القاهرة تقدم يا ما في الجراب يا ما في الجراب يا شباب يا شباب مع أميمة حاتم. أصدقاء الشباب، أشتاق اليوم مع الأستاذ إبراهيم الزيني، باحث في العلوم السياسية ومتخصص في الشأن الأوروبي والأمريكي وباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية. إبراهيم، لو قلت إيه هو شعار صفحتك على الفيسبوك؟ إذا لم يكن من الموت بدا فمن العار أن تموت جبانا. ده شعار أنا شايفه دايما، اللي هو شباب دايما بيبقى عندهم الرهبة اللي هم ياخدوا الريسك، ودايما يبقى عندهم خايفين اللي هم يدخلوا في حاجة جديدة، خايفين اللي هم يبتدوا سواء البيزنس بتاعهم، خايفين اللي هو ياخد الفرصة والأوبورتيونتي اللي بتبقى متاحة له. عندي مبدأ أنا ماشي بيه، أنا لو في حاجة هخاف منها فأنا هعملها أول حاجة. فده شعاري، لو هو خلاص بقى الموت كم فانا مش هموت جبان. مين بتهتم انك تتابع اخباره وتحب تعمله فولو دايما؟ سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، جو بايدن اكيد، الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، ايلون ماسك اللي هو صاحب شركة تسلا، تمام، يعني هو بيكتب تويتر بيقلب العالم كله، خاصة طبعا موضوع البورصة الأخير اللي قلب فيها الماركت، فطبعا إيلون ماسك لازم أتابعه. فكل ده أنا طبعا بحب أتابعه. ليه؟ لأن أنت دايما بتبقى عاوزة تبقى عندك فول أويرنس بكل حاجة. إبراهيم، لو قلنا إيه آخر لايك عملته كان لإيه وليه؟ تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص سد النهضة، وإزاي هو يعني بيتعامل مع الملف ده سواء بصبر كبير جدا أو بمفاوضات أو بدبلوماسية كبيرة جدا. إبراهيم، مين بتحب تقدم له طلب صداقة وليه؟ بحب دايما الشخصيات السياسية، يعني كان آخرهم مثلا كنت بعت يعني فريند راكوست للسفير راخو، بعت له فريند راكوست لأن ده كان مساعد وزير خارجية السابق. هو يعني شخصية دبلوماسية تقيلة جدا، شخصية سياسية وعندها حنكة سياسية وفصاحة في اللغة غير طبيعية. إبراهيم، لو قلت لك إيه موضوع عجبك جدا وتحب تشيره لكل الناس عندك يقروه؟ طبعا موضوع سد النهضة، تمام، والأزمات اللي مصر بتعيشها سواء في ليبيا أو على الحدود عموما، الحدود الملتهبة. فده ممكن اللي احنا أشيره للناس عشان بس يبقى عندهم معلومة أو أويرنس بس لمصر ماشية ازاي، واللي احنا موجودين في عنق الزجاجة ولازم اللي احنا نعدي المرحلة ديت، ولازم طبعا الشعب المصري كله يتكاتف. الحاجة التانية ممكن الموضوع اجتماعي، ودايما اللي انا بشيره طبعا بخص بكورونا، لان احنا دلوقتي بدأنا ان احنا نقلع الكمامات واحنا اصلا قاعدين على يعني داخلين على الموجة الثالثة، لازم الناس تبقى واخده بالها شويه والاجراءات الاحترازيه. إبراهيم، إيه بوست تحب تكتبه على الوول عندك بمناسبة شهر رمضان الكريم؟ عايز تقول في إيه للناس؟ والله دايما بحب اللي أنا عايد عليهم، يعني أنا بحب دايما اللي أنا أكتب واللي هو كل سنة طيبين، عايد عليهم أفكرهم بسنن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم في الصيام وفي الصلاة واللي هم يقروا القرآن. دايما اللي أنت بتحب تعيدي سواء على أصحابك أو على جيرانك أو على أهلك، فكل دول دايما بحب اللي أنا عايد عليهم. ما نزل تعيدات عموما، تمام، بس مش حاجة ثابتة، يعني ممكن إحنا ننزل آية قرآنية اللي هي خاصة بالصيام. إبراهيم، رأيك في الكلوب هاوس والماسنجر روم كمستحدثات للشباب؟ التكنولوجيا دايما بتتقدم، يعني دلوقتي كلوب هاوس يعني خلاص دلوقتي بقى يعتبر روم كده برايفت، بيقدروا اللي هم يتكلموا فيها، بيقولوا كل اللي هم عاوزينه من غير ما يكون في أي رقابة عليهم، كل واحد عاوز يقول كلمة بيقولها. فده دايما تكنولوجيا، تمام، يعتبر اللي هو ميتنج مصغر بين الناس كلها في كل دول العالم، حاجة من غير أي برايفسي، تقدر اللي انت تتكلم فيها براحتك خالص، محدش يعني هيقولك انت بتقول ايه، لا خالص انت هتقول رأيك بكل أريحية. فدي حاجة كويسة انا شايفها اللي هي حاجة كويسة، مع انها ما عليهاش كنترول شوية، لكن الى حد ما دلوقتي هي حاجة كويسة، ان شاء الله ما يتمش استغلالها في حاجات اوحش بعد كده. الماسنجر روم هو برضو حاجة بنبتدي اللي احنا نعمل روم واللي احنا يعني نتكلم مع بعض من غير اي كنترول. كنتم مع ياما في الجراب يا شباب، إعداد وتقديم أميمة حاتم.